متى فصل 11. وبعد عيسى قال كل الكلام ده لتلاميذ الـ12، هو قام من هناك ومشى يعلم الناس ويبلغ البشارة في حلالهم. وفي الوقت ده يحيى قاعد في السجن وسمع خبر عن عمل المسيح، ورسل واحدين من تلاميذه لعيسى عشان يسألوه ويقولوا ليا انت النادم اليجي ولا واجب نرجو نادم آخر؟ وعيسى رد لهم وقال أمشوا وأوروا يحيى بكل شيء الشفتو والسمعتو، الأميانين قاعدين بشيفو والأرج بروخو والإندهم برس بلقوا الآفي والطرشانين بسمؤوا والميتين ببأسوا والمساكين قاعدين بسمؤوا البشارة، ومبروك للنادم الما بشكك فوقي. ووقت تلاميذ يحيى قموا ماشين، عيسى بدأ يحجي في يحيى للناس القاعدين معايا وقال وقت يحيى قائف في الكدادة أنتم مركتوا ليا ودورتوا تشوفوا شنو؟ دورتوا تشوفوا أجاجاي بس الريح تهزها ولا؟ وكماكي دورتوا تشوفوا شنو؟ نادم لابس خلق سمح؟ لا، عشان الناس اللابسين خلقان سمهين قاعدين في بيوت الملوك. زين، مركتوا عشان تشوفوا شنو؟ عشان تشوفوا نبي؟ أيوة، ونقول ليكو شفتوا نادم أكبر من نبي. وده بس هو البيسببة الكتاب بقول أسمعوا نرسل مرسولي قدامك وهو يعدي ليك الدرب، ونقول ليكو الحق ما في نادي مولود من مرة أكبر من يحيى المغطس، ولكن النادم الصغير في مملكة الله أكبر منا. ومن أول يوم أنا خدمة يحيى المغطس ناس قاعدين يأسروا مملكة الله وناس يمسكوها بقو. الله كلم للناس في التوراة وفي كتب النبوة كلهم لحد يحيى جاء، وكان عندكم نية تصدقوا كلامي ده يا يهو إلياس القاعدين ترجو. أي نادم الإند أدان خليه يسمع. ونقول شنو في ناس أنا وكتنا بشابه شنو؟ هم مثل عيال دقاق لامين في الدور وبنادوا رفقانهم وبقولوا صفقنا ليكو وإنتوا ما لقبتوا، أنا هنا غنينا غني هان الموت وإنتوا ما بكيتوا. يا هي جا وهو ما باكل وما بشرب وقالوا هم شوطن، وبعدين أنا ابن الإنسان جيت وأنا قاعد ناكل ونشرب وقالوا هو أكال وسكاري ورفيق لناس الجمارق والمذنبين، لكن هاك هنا فكر الله ينشاف في الناس اللي يتابعوه. وعيسى بدأ يهرج للحلال السوى فوقهم عجائب كثيرين وناس ما تابوا من ذنوبهم وقال العذاب يرجاك يا هلة كروزين، العذاب يرجاك يا هلة بالصيدة. كان أول نادم سوى العجائب دول في صور وفي الصيدة، ناس المدن دول يتوبوا من ذنوبهم من زمان ويلبسوا شواويل ويقعدوا في رماد عشان يستغفروا. ونقول ليكو في يوم الحساب العذاب اللي ينزل فوق مذنبين هنصور وصيدة ما يبقى شديد مثل العذاب اللي ينزل فوق ناسكو. وانتي هلت كفرناهم رفعتي راسك لحد السما ولا؟ نقول ليكي الله يرميكي في جهنم، عشان كان أول ناس هنا سدوم شافوا الأجايب الناس كشافوهم هل سدوم تقعد لحد اليوم. ولكن نقول ليكو في اليوم الحساب العذاب اللي ينزل فوق ناس سدوم ما يبقى شديد مش العذاب اللي ينزل فوق ناسكي. وفي الوقت ده عيسى حجة وقال شكرا يا أبوي رب السماوات والأرض، عشان انت لبت كلامك ده من الفاهمين ومن العلماء ووصفت للناس الجاهلين مرة واحد. أيوة يا أبوي، عشان ده بس الشيء اللي انت راضي بيا. أبوي الله وكلاني بكل شيء، ما في نادم اللي يعرف ابن الله إلا أبوه، وما في نادم اللي يعرف الله إلا ابن الله، والنادم الابن الله يدور يوصف لي أبوه. تعالوا لي انتوا كلكم تعبانين وعندكم مشكلة كثيرة في راسكم، وأنا ننطيكم جمة، خلوني نبقى سيدكم وأبقى تلاميذي عشان أنا ضلول وهنون، وتلقوا جمة لنفوسكم عشان أنا ما سيد فسل وما نخد شيء تقيل فوقكم.